لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وقائد الغر الميامين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تحدثنا في الجمعة الماضية عن فضل وعظمة يوم الجمعة وما أعده الله من خير عميم وأجر وثواب كبيرين للذين يحافظون ويواظبون على صلاة يوم الجمعة، فهنيئا لهم. واليوم سنتكلم إن شاء الله عن فضل صلاة الفجر، فتعالوا بنا أحبائي نعيش معا لحظات مع نسمات الفجر المباركة. أيها الأحبة في الله، لا يخفى عليكم ما للمحافظة على الصلوات كلها من الفضل العظيم، فربنا سبحانه يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إلا أن الحديث عن المحافظة على صلاة الفجر له قيمة خاصة باعتبارين: أولا، لما لهذه الصلاة من فضل على باقي الصلوات، ثانيا، ما نعيشه من التفريط بخصوصها، وذلك بسبب ضعف الإيمان وغلبة الهوى والشيطان وطغيان الدنيا على القلوب، فتجد الواحد منا يسهر في اللغو واللعب ومع المسلسلات والمباريات الرياضية وغيرها من البرامج، ثم ينام ولا يستيقظ إلا متهاونا فيما أوجبه الله عليه. فتعالوا بنا معشر المؤمنين نتعرف على جملة مما خص الله بها صلاة الفجر من الفوائد، مذكرين بذلك الغافل عنها وغير الغافل. نعم أيها الأحبة في الله، إن فوائد صلاة الفجر كثيرة، نذكر البعض منها نظرا لضيق الوقت. الفائدة الأولى: صلاة الفجر مشهد الملائكة. صلاة الفجر مشهد الملائكة، قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر كان مشهودا. لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي من وقت زوالها إلى إقبال الظلمة وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم خص سبحانه الفجر بالذكر لبيان فضله ومنزلته فقال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إنه وقت اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار، الأولى قبل عروجها والثانية على إثر نزولها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون بمعنى يتناوبون، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فهل تقبل أخي الكريم، أختي الكريمة، أن تكون في عداد أولئك الذين تشهد عليهم الملائكة بالتخلف والتهاون عن الركوع والسجود لله رب العالمين؟ أم تريدان أن تكون في عداد أولئك الذين يذكرهم الملائكة بقولهم: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون؟ والفائدة الثانية أيها الأحباء، صلاة الفجر نشاط وحيوية وخفة، فالقيام لها والخروج من الفراش الدافئ انتصار على الشيطان وانفلات من عقده. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا الخبث ناشئ عن الإعراض عن طاعة الله وانفراد الشيطان به لإدلاله. أما الفائدة الثالثة أيها الإخوة والأخوات، صلاة الفجر من أسباب حفظ الله للعبد. ففي صحيح مسلم عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. أي من صلى الصبح فهو في كنف الله وفي حماية الله وفي أمان الله في الدنيا والآخرة. والفائدة الرابعة، صلاة الفجر بركة لعمرك وحياتك. من فوائد صلاة الفجر العظيمة أخي الكريم أنها بركة لك، فتبدأ يومك مبكرا وتتدرب على حسن تنظيم وقتك، ولا تترك للعبث واللهو والارتخاء من سبيل إلى حياتك، وتستفيد من هواء الفجر النظيف النافع وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. هذه فوائد صلاة الفجر في الدنيا وهي كثيرة، أما فوائدها في الآخرة فهي كذلك كثيرة. وإليك أخي الحبيب أختي الحبيبة بعضا منها. الفائدة الأولى: صلاة الفجر نور يوم القيامة، صلاة الفجر نور يوم القيامة. ها هو نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم يبشرك بأن صلاة الفجر نور لك يوم القيامة، يوم يتخبط الناس في ظلمات أعمالهم الشنيعة ومظالمهم الفظيعة. ففي جامع الترمذي عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المدلجين إلى المساجد في الظلم بمناب من نور يوم القيامة، يفزع الناس ولا يفزعون، أي الناس يخافون وهم لا يخافون. والفائدة الثانية أيها الإخوة والأخوات: صلاة الفجر من مفاتيح الجنة، صلاة الفجر من مفاتيح الجنة. فمن أعظم فوائد صلاة الفجر أنها وقاية لصاحبها من النار. عن زهير بن عمار بن رويبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، وأنها مفتاح من مفاتيح الجنة. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هنا الصبح والعصر. والفائدة الثالثة أيها الأحباء: صلاة الفجر من موجبات رؤية الله عز وجل، رؤية الله عز وجل. والأشرف من كل ما ذكر أن صلاة الفجر مما يؤهل العبد لرؤية ربه يوم القيامة. وما أسعدها من لحظة، وما أسعدها من لحظة، وما أعظمها من نعمة أن يرى العبد ربه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عن جرير بن عبد الله الباجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. من يريد منكم أيها الأحبة أن يرى الله يوم القيامة؟ فليحافظ على الصلاة، صلاة الفجر، ويواظب عليها. مسألة سهلة جدا، صلاة الفجر توجب رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أخي الكريم، أختي الكريمة، هذه بعض النصائح أوصي بها نفسي وإياكم لمساعدتنا على القيام لصلاة الفجر. فالنصيحة الأولى أيها الإخوة والأخوات: أولا، صدق النية والعزيمة عند النوم على القيام لصلاة الفجر. أما الذي ينام عازما على عدم القيام للفجر ويرجو ألا يأتي أحد لإيقاظه، فإنه لن يستطيع بهذه النية الفاسدة أن يصلي الفجر، ولن يفلح أبدا في الاستيقاظ لصلاة الفجر، وهو على هذه الحال من فساد القلب وسوء النية. قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. والنصيحة الثانية: التخفف من الذنوب بالتوبة والاستغفار، فكثرة الذنوب تجعل القلب قاسيا وتحرم الإنسان من الخير وتفوت عليه النشاط للعبادة. والثالثة: التبكير في النوم، ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. والنصيحة الرابعة: الحرص على الطهارة وقراءة الأذكار قبل النوم، فإنها تعين على القيام لصلاة الفجر. والنصيحة الخامسة أيها الإخوة: ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ مباشرة، فإن بعض الناس قد يستيقظ في الأول الأمر ثم يعود إلى النوم مرة أخرى. والنصيحة السادسة: لا بد من الاستعانة على القيام للصلاة بالأهل والصالحين والتواصي في ذلك. وكما يكون التواصي والتعاون على صلاة الفجر بين الأهل، كذلك يجب أن يكون بين الإخوان في الله، فيعين بعضهم بعضا، مثل طلبة الجامعات الذين يعيشون في سكن متقارب، ومثل الجيران في الأحياء يطرق الجار باب جاره ليوقظه للصلاة ويعينه على طاعة الله، بعد أن نبدأ بأزواجنا وأبنائنا. والنصيحة السابعة هي الأخوة والأخوات: استخدام وسائل التنبيه، من الساعة المنبه أو الهاتف المحمول وغيرها من الوسائل، على أن تضع في موضع مناسب. فبعض الناس يضعها قريبا من رأسه، فإذا دقت أسكتها فورا ووصل نومه. فمثل هذا النوع يجب أن يضعها في مكان بعيد عنه قليلا لكي يشعر بها فيستيقظ. والنصيحة الثامنة إن شاء الله: عدم إكثار الأكل قبل النوم، فإن الأكل الكثير من أسباب النوم الثقيل، ومن أكل كثيرا تعب كثيرا ونام كثيرا فخسر كثيرا. والنصيحة التاسعة إن شاء الله: أن يدعو العبد ربه أن يوفقه للاستيقاظ لأداء صلاة الفجر مع الجماعة، فإن الدعاء من أكبر وأعظم أسباب النجاح والتوفيق في كل شيء. وفقني الله وإياكم في المحافظة على الصلوات وخاصة صلاة الفجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أخي المسلم، أختي المسلمة، يا من يؤثر ويفضل دفء النوم على لذة مناجاة الله، يا من يؤثر ويفضل دفء النوم على لذة مناجاة الله، يا من يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يا من يصغي لنداء الشيطان القائل: النوم أفضل من كل شيء، يا من يتهاون في أداء الصلوات في وقتها. يا من يتهاون في أداء الصلوات في وقتها، إليك نهدي هذه الكلمات لعلها تجد أذنا صاغية وقلبا واعيا. اسمع إلى نبيك عليه الصلاة والسلام وهو يرغبك في الصلوات عموما وصلاة الفجر خصوصا بكلمة جامعة للخير وبتعبير جامع لعوامل التحفيز. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا جيدا هذا الحديث وأنصتوا، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجيدوا إلا أن يستهيموا عليه لاستهاموا. السهام بمعنى المسابقة والتنافس بإجراء القرعة، من يسبق للصف الأول كيجروا القرعة تيغاج الصف. ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستباقوا إليه. التهجير بمعنى الصباح الباكر. ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، كما يحبو الطفل الصغير. والعتمة هي صلاة العشاء. ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. جعلني وإياكم من الذين هم على صلواتهم يحافظون، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على عبدك ونبيك محمد صاحب الحوض والشفاعة. وارض اللهم عن خلفائه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا، اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا، اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا، وأعنا على آدائها على الوجه الذي يرضيك، وأعنا على آدائها على الوجه الذي يرضيك. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا واحفظهم بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم وفقهم في دينهم ودنياهم لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما نتخوف. بعض الإخوان طلب منا أن ندعو إلى طفل صغير، وآخر دعاء إلى قريب توفى. نسأل الله هذا الطفل الصغير أن يشافيه ويعافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين. كل من هو مريض يشفي الله سبحانه وتعالى. وهذه الإنسانة المرحومة اللهم إن كان إنها عبدك ابن إنها أمة ابن عمك ابن عبدك كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وأن عبدك ورسولك. اللهم إن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، وإن كانت محسنة فتجاوز عن سيئاتها، ولا تحرمنا أجرها ولا تحرمنا أجرها، واغفر لنا ولها، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، وارفع الظلم عن المظلومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم الباقيات الصالحة أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. أيها الإخوة والأخوات، كما العادة زارنا إخوة من مدينة مولوز وجاءوا عندكم، وأنتم أهل الكرم والجود، جاءوا لطلب المساعدة لبناء مسجد في هذه المدينة الكبيرة الجميلة، فأعينهم بما أعطاكم الله سبحانه وتعالى. Donc mes frères, mes sœurs, il y a des frères, ils sont venus du Mulhouse, ils ont venu solliciter votre aide, aidez-les pour collecter l'argent pour construire une mosquée à Mulhouse, aidez-les et soyez généreux avec eux. Barakallah.